الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في طلاق العرض. وقال عبيد الله بن يحيى وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسأله ما قد تراه جميعا فقال حرمت عليه حرمت عليه. وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليه. سالم من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة يروي عنه مالك بأن نافع أو نفيع، والصحيح نفيع مولى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، مكاتبا أو عبد. العبد يقال له قن، والمعتق بعضه يقال مبعض، والموصى بعتقه بعد الوفاة يسمى مدبر. إن مت فعبدي حر، هذا مدبر. إن ورث نصفا وأخاه نصف فأحدهما أعتق النصف وعجز الثاني عن قيمة النصف صار مبعضا. إن كاتب سيده على جزء من المال وقال أحرر نفسي بأن أدفع لك ما لو بعته للآخر وتكون القيمة منجمة أقساط، فكاتبوا من أعلنتم إيش فيهم خيرا. هذا الشخص المكاتب على 10 أقساط كل شهر قسط، الحكم فيه الجمهور على أنه إن دفع 9 أقساط وعجز عن القسط العاشر رجع عبدا، ولو دفع 5 أو 6 أو 8 وقال له سيده بطلت من الكتابة يرجع عبدا، لأن السماح له بالمكاتبة أولا واجب على السيد ولا مساعدة منه؟ مساعدة منه. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تطلعا إلى عفقه لا يبطل كتابته ويلزم العبد بأن يسعى وأن يسدد. الذي يهمنا كالذي إيش عتق بعضه، يهمنا في هذا المكاتب أثناء الكتابة له حكم الحرية ولا له حكم الرق؟ ينسحب عليه حكم الرق حتى تكتمل الكتابة، فسواء قيل مكاتبا أو قيل إيش عبدا. طلق امرأة كانت حرة تحته، إذن العبد يتزوج إيش حرة، وفرق بين كونه يتزوج حرة بالعقد زوجة له كما لو تزوج أما، أما إذا كان مملوكا لسيدته هل يمكن أن تمكنه منها؟ إذا كان الإنسان يملك الإماء 10 20 50 من حقه أن يستمتع منهن ولا لا؟ أو ما ملكت أيمان؟ أظن سبق أن احنا سألنا لماذا يباح للرجل أن يستمتع من الإماء ولو 50 ولا يجوز للسيدة أن تستمتع من عبدها ولو واحد؟ ما المسألة متقابلة ولا لا؟ سيد يستمتع من إمائه، سيدة محرم عليها عبيدها، ليش؟ ما هذا ملك مين وهذا ملك مين؟ ليش؟ صلة الأرحام؟ كيف صلة الرحم؟ طب ما هو عبده وهي سيدته وهذا حرمة وهذا رجل، إن حملت منه حجيب ولد. أظن أشرنا سابقا بأن المولى سبحانه لا لا يريد الرقة للعباد، كما قالوا الشرع يتشوف لتحرير الأرقاء. ولذا نجد سبب الرق واحد فقط، وهو قتال الكافر للمسلمين فيؤخذ أسيرا وهو كافر. أما مسلم لا يمكن أن ينعت، فلو أسلم الكافر بعد أن صار مملوكا حق الملكية سابق، أصبح أخا في الإسلام مع وجود الرق. فإذا وجد إماء عند السيد، إذا حملت الأمة من سيدها صارت له إيش؟ أم ولد، تحمل جزءا منه في رحمها. فإذا جاء الولد يعتقها، فأم الولد تعتق عند آخر لحظة من حياة السيد، ولو لم يترك مالا سواها. يعني ما نقولش من ثلث التركة، لا، حتى أو أوصى بعتق، لا أبدا، مجرد وفاته يعتقها. إذا كل أمة حملت من سيدها ملكت حريتها، وإذا تحررت وتزوجت غيره أولادها يكونوا إيش؟ أحرار. إذا حملها من سيدها حررها وحرر ذريتها إلى يوم القيامة. فلا تفضل استمتع بخمسين مية بكيف. أما إذا كانت حرة تملك عبدا، الحرة إذا تزوجت عبدا، شوف إيش حرة تتزوج عبد، زي هذه قضيتنا هنا، أولادها أحرار. الحرة إذا تزوجت عبد أولادها إيش؟ أحرار. فحرة تملك عبدا، مكنت العبد من نفسها، جاءت بولد، الولد حصير إيش؟ عبد ولا حر؟ حر، من أن الحرية تابعة للأم، الحرية تابعة ليش؟ للأم، وهذه حرة. فإذا مكنت العبد وجاءت بولد، الولد حر. إذا الولد حر من عبدها أو من زوج تتزوجه. يبقى ما في فائدة في كونها تمكن عبدها منها إلا المتعة، إلا ناحية شخصية، ليس وراءها خدمة أخرى، فحرم عليها. إذا وأيضا شيء آخر، إذا كان للإنسان خمسين أمة وكل واحدة حملت بتوأم، حيجيبوا مئة ولد، المئة ولد دول منسوبين لمن؟ أبوهم من؟ هذا السيد. إذا كان عندها خمسة من العبيد ومكنت الخمسة من العبيد وجاءت بولد واحد، لمن من الخمسة؟ يبقى ضياع الأنساب. إذا تمكين السيدة من عبيدها ليس فيه غرض إنساني، مجرد متعة تزوجي. إذا أول شيء في هذا الأثر أن العبد متزوج حرة، فطلقها كم؟ اثنتين، أراد أن يرجع إليها. هو مملوك لمن؟ أم سلمة. طبعا أقرب ما يكون إليه من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يرجع لزوجته الحرة، ماذا قلنا له رضي الله تعالى عنهن؟ لا لا لا لا تفعل، اذهب واسأل عثمان. إذن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، اذهب واسأل عثمان. وفعلا ذهب وسأل عثمان، وقد نبهنا قبل ذلك، الشخص إذا كان عنده واحد في الألف توقف في الفتوى لا ينبغي أن يقدم عليها ويحيل إلى، كما تقدم عبد الرحمن بن عوف وفلان، قال ليس عندنا علما في هذه، اذهب وسأل إيش أبا هريرة وابن عباس قدامك هناك في طلاق البكر، حتى قاله الواحدة تبينها والإيش وثلاثة حرمه، توقف عن الحكم فيها وذهب سائل إلى ابن عباس وابو هريرة. وهنا كذلك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، قال لا اذهب اسأل عثمان. فذهب وسأل من؟ عثمان. ماذا قال له؟ كان رغوة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الزرد آخذ بيد زيد بن ثابت فسألهما، فابتدراه جميعا فقال حرمت عليه حرمت عليه. شوف الصورة هذه، الدرج اسم مكان قريب المسجد، ذهب إليه وعثمان كانت داره قريبة من المسجد النبوي، واعتقد الجماعة اللي في المدينة من زمان يعرفون رباط عثمان اللي كان محل جهة دير أبي أيوب عند دار العشرة، كان هناك رباط عثمان وكانت داره هناك، وكانت دار الخلافة عند باب السلام اللي مكان جنبها ايش دار مروان او دار القضاء، وكان فيها ايضا دار الخلافة. فعند لقيه آخذا بيد زيد بن ثابت عند الدرج، ما اجملها صورة، اخوان صديقان عزيزان يأخذ احدهما بيد الاخر، لقيهما هناك فسألهما، ذكر هذه الأحداث في الأثر، فذهب إليهما فسألهما فأفتياه كذا، لكن لا، يذكر تفاصيل وأحداث ووقائع كأنك حاضر القضية وتسمع بأذنك. ذكر هذه الأحداث في السند وفي الرواية يعطيها عاد إيش؟ يعطيها إيش؟ كأنه يعطيها مسامير الثبت، يعطي لها علامات وأمارات تؤكد الخبر، لأنه جاء بتفاصيل لو لم يكن واقعيا ما دراها. فذهب إليه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت. ومن هو زيد بن ثابت؟ جامع المصحف وكاتب الوحي بين يدي رسول الله وحافظ القرآن الكريم غيبة، له ما له، وأفرضكم زيد مشهود له به في الفقه. فسألهما فابتدراه، مش بس واحد لحال، كأنه أمر مفروغ من وعلى البديهة، ما هو مثل الأولى ابن عباس يقول لها بغير إيش أفته قد أتتك إيش معضلة، البكر لما طلقها ثلاث أفته يا أبا هريرة، ابن عباس نكل عن الألف يا أولا وأحال على أبي هريرة وقال له جاءتك معضلة، لكن هذه هل منهم أحد أحال على الثاني؟ هل حصل هناك تفكير او تروي؟ كأنه امر بديهي. فابتدراه، لا ايش حرمت عليك، ما بس مرة ومرتين، اكد له الخبر بتكراره. الى هنا نعلم بان العبد ان طلق الحرة اعتبرنا الطلاق بالزوج او بالزوجة. احنا قلنا سابقا لو كانا حرين فالطلاق والعدة ثلاث انتهينا، ان كانا مملوكين فالطلاق طلقتان والعدة حيضتان وانتهينا، لكن هنا حر وايش وعبد، اجتمعت الحرية والعبودية، فهل نعتبر الطلاق بالزوج نقول له طلقتان فقط، أو نعتبر الطلاق بالزوجة لأنها حرة ولا تحرم إلا بالثلاث؟ هذه القضية اللي معنا إيش؟ اعتبرنا هنا إيش؟ بالزوج. ومن هنا يقول العلماء أو يختلفون، هناك الجمهور أحمد ومالك والشافعي يقولون العبرة في الطلاق بالزوج ولا ينظر إلى الزوجة حرة أو أمة. إذن عبد متزوج بأمة طلقتان، عبد متزوج بحرة طلقتان، وهناك من يقول العبرة بالزوجة، زوجة أمة تحت حر تبين بطلقتين، حرة تحت عبد تحتاج إلى ثلاث، فإن اعتبرنا الطلاق بالزوج فطلقتان، وإن اعتبرناه بالزوجة فالأمة طلقتان والحرة ثلاث ولا ننظر إلى الزوج. والنظر أو اعتبار الطلاق بالزوجة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذن الأئمة الثلاث يعتبرون الطلاق بإيش؟ بالزوج. وهنا عبد طلق حرة فحرمت عليه باثنتين. وهناك رواية عن ابن عمر من رق منهما نقص الطلاق بسببه، عبد ما معه حرة يبقى طلقتين، حر تحته أمة، حر تحته إيش أمة يبقى طلاقها إيش، من فيهم الرقيق، نعتبر رقة أحد الزوجين، فإن كان الزوج رقيقا والزوجة حرة فطلقتان، إن كان الزوج حرا والزوجة مملوكة فإيش وجد عندنا الرق فطلقتان، بخلاف أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول باعتبار الزوجة ولا ننظر إلى الزوج، يبقى حرة تحت عبد، لها كم عند أبي حنيفة وعند الجمهور؟ اثنتين نظرا للعبد عند الجمهور، ثلاثة نظرا للزوجة عند من؟ أبي حنيفة. طيب، أمة تحت حر، أمة تحت إيش؟ تحت حر. الجمهور يقولون إيش؟ ثلاث نظرا للزوج. أبو حنيفة إيش يقول؟ اثنين نظرا للإيش؟ للزوج للأمة.